وبعد، لا نزال في قراءة تفسير سورة ياسين من تفسير تيسير الكريم الرحمن الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. توقفنا عند قوله تعالى: أضرب لهم مثلا أصحاب القرية إن جاءها المرسل. قال الشيخ: ها وجاء النقص. نعم، عند قوله جل وعلا: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يسعى، قال: حرصا على نصح قومه حين سمع ما دعت إليه الرسل وآمن به وعلم ما رد به قومه عليهم، فقال لهم: يا قوم اتبعوا المرسلين. فأمرهم باتباعهم ونصحهم على ونصحهم على ذلك، وشهد لهم بالرسالة، ثم ذكر تأييدا لما شهد به ودعا إليه فقال: اتبعوا من لا يسألكم أجرا، أي اتبعوا من نصحكم نصحا يعود إليكم بالخير وليس يريد منكم أموالكم ولا أجرا على نصحه لكم وإرشاده إياكم، فهذا موجب لاتباع من هذا وصفه. بقي أن يقال: فلعله يدعو ولا يأخذ أجرة ولكنه ليس على الحق، فدفع هذا الاحتراز بقوله: وهم مهتدون، لأنهم لا يدعون إلا لما يشهد العقل الصحيح بحسنه، ولا ينهون إلا بما يشهد العقل الصحيح بقبحه، فكأن قومه لم يقبلوا نصحه بل عادوا لائمين له على اتباع الرسل وإخلاص الدين لله وحده، فقال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فهذا الرجل لما سمع ما جاءت به الرسل وآمن بذلك رجع ناصحا إلى قومه ناصحا له، وكذلك ينبغي على المسلم أن يكون في قومه وفي أهله وفي أقاربه وفي ذويه وفي جيرانه ومع زملائه وأحبائه وأصدقائه أن يكون ناصحا لهم، يبين لهم الخير ويأمرهم به ويحثهم عليه وينهاهم عن الشر ويحذرهم منه ويبعدهم عنه. فهذا وصف مما ينبغي أن يتحلى به المسلم أن يكون ناصحا. لا يجوز للمسلم أن يكون يعني صاحب خداع وخيانة، يعني يأتي إخوانه ويأتي قريبه ويأتي إلى أهله أو إلى بعض أقاربه أو إلى بعض أصدقائه أو إلى بعض جيرانه أو إلى بعض إخوانه، ف يعني يسوق لهم الخداع والخيانة في صورة نصيحة ويظهر لهم أنه ناصح، هذا غير جائز ومنهي عنه، وإن كان بعض الناس واقع فيه ويفعله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وأمر أنه إذا استنصحك أخوك المسلم فانصح له، أي أن ينصحه بصدق وبحق. ولهذا جاء أن يعني من يستشار مؤتمن، إذا استشرت فينبغي أن تكون أمينا على ما استشرت عليه، وأن تكون صادقا في إشارتك، وأن تكون صادقا في إشارتك. وكذلك في هذا الباب ينبغي للمسلم أن يعني ينشر الحق الذي يعلمه لأقاربه. فهذا رجع بعد أن سمع وآمن، رجع إلى قومه، وكذا ينبغي على المسلم أن يفعل. فدعاهم إلى اتباع الرسل، دعاهم إلى اتباع الرسل، وساق لهم ما عليه يتبعون، كأنه أدلة: اتبعوا المرسلين، هؤلاء الذين يدعون الناس غير طالبين أو غير طالبين الأجر والأجرة منهم، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، هؤلاء يبينون الحق والخير والصلاح والإصلاح وينهون عن الشر يحذرون منه ويبينون الفساد وينهون عنه، وهم غير طالبين للأجر ولا الأجرة. وهذا من أدلة من الأدلة التي يستدل بها على أن الأعمال والقربات لا يجوز أن يطلب عليها الأجرة. الأعمال والقربات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا لا يطلب عليها أجرة ومقابل وثمن وأجرا، وإنما تجعل خالصة لوجه الله جل وعلا، ويقوم بها المسلم يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يطلب من ذلك أو عن ذلك أجرا ولا أجرة. وهذا قول كثير من العلماء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ على القرآن أجرا، فقال اقرأوا القرآن وتأجلوه، أي اجعلوا أجره في الأجل عند ملاقاة الله جل وعلا، وتأجلوه ولا تتعجلوا، لا تتعجلوا القرآن أجره، فإنه سيأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه، يعني يقرأ مقابل المال، مقابل أن يعطى، وإلا لا يقرأ ولا يقرأ أو نحو ذلك. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أقرأت فلانا سورة من القرآن وإنه أعطاني قوسا، فقال صلى الله عليه وسلم إن أردت أن يقلدك الله قوسا من النار أو من نار فخذه، فرده. وهكذا جاء في حديث أخرى تنهى عن أن يأخذ المسلم على القربة أجرة أو أجرا، وهو قول كثير من أهل العلم، وهذا هو الواجب على المسلم أن يكون عليه. لكن بعد أن اتسعت رقعة الإسلام وانتشر، احتاج الناس إلى أن يفرغ لهم من يعلمهم أمر دينهم ويعلمهم علوم الشريعة، فلا بد أن يتفرغ الناس لذلك، فصار الأمراء والخلفاء وأئمة المسلمين وولاة أمورهم يفرغون لأداء هذا الواجب أناسا، ويوفرون لهم معاشا أو يوفرون لهم ما يسد رزقهم. لكن الواجب على المسلم أن يعتقد أن هذا راتب، أن هذا راتب مقابل ما تفرغ له من عمل، وليس أجرة أو أجرا، وإنما يحتسب الأجر عند الله جل وعلا، وإنما يحتسب الأجر عند الله جل وعلا. وقد كان الخلاف قائما من القدم بين أهل العلم في أن يأخذ المؤذن على أذانه أجرا أو كذا معلم القرآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا، فقال بعض أهل العلم وهو مذهب المالكية والأحناف وغيرهم لا يجوز أن يأخذ المؤذن على آذانه أجرا ولا معلم القرآن ولا غير ذلك ونحو هذا، وبعضهم رأى بجوازه، ولكن بعد أن صار الأمر لا بد منه فعاد كثير من المالكية وكذا الأحناف، صار مذهبهم جواز ذلك لأن الأمة تحتاج إلى مثل هذا الأمر، وتعليم القرآن والسنة وعلوم الشريعة واجب من الواجبات التي يجب أن تكون في الأمة، ووجوبه على الكفاية كما أشار إلى ذلك صاحب المراقي في نظمه، وهو يمثل بعض أنواع وجوب الكفاية والفرض الكفائي، ذكر تعليم القرآن وعلوم الشريعة، وهذا واجب، ولا يمكن أن يوفر هذا الواجب إلا بتفريغ الناس له، فكان ذلك دليلا أو من الأدلة على جواز أن يعطى هؤلاء مقابل أو شيء يعني يسد حاجتهم حتى يتفرغوا لتعليم الناس، وإلا لو ترك الناس التعليم وتفرغ كل لجمع رزقه قد يكون تضييعا لهذا الباب ويعني ومحلال علوم الشريعة ونقصها، فلهذا ذكر أهل العلم مثل هذا. والحاصل قوله اتبعوا من لا يسألكم أجرا، الواجب على المسلم أن تكون عبادته خالصة لوجه الله، ومن قام بعمل لا يطلب منه الأجر ولا يطلب منه أجرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من شفع شفاعة فأعطي عليها فقد أتى باب من أبواب الربا. الشفاعة من القربات، قال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا. والشفاعة هي أن تتوسط لإنسان، أن تتوسط لإنسان لتجلب له نفعا أو تدفع عنه ضرا، هذه الشفاعة مطلوبة وهي من القربة ومن أعمال الصالحة، فلا يجوز أن تطلب عليها أجرة ومالا، وإنما تحتسب أجرها عند الله جل وعلا. قال: فهذا موجب الاتباع. بقي أن يقال: ثم كأن هذا الرجل تفطن لسؤال قد يلد من هؤلاء، يقول: نعم هو لا يطلب الأجر على دعوته، لكن ليس صاحب حق، هو داع إلى الضلال. فسابقهم بالجواب إلى ما قد يحتمل من السؤال: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون على الهداية، أي أنهم يدعون إلى الحق. ثم كأن قومه لم يقبلوا دعوته فقال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وهذا استدلال على الألوهية بالربوبية كما يقول العلماء، يعني ما لي لا أفرغ ولا أصرف العبادة لله الواحد الأحد، مع أنه هو الرب وهو الخالق وهو المالك وهو المدبر. وما لي لا أعبد الذي فطرني، خلقني، فطر بمعنى خلق وأوجد كما قال جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أي خلقني كما في الآية: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي خالقها ومبدعها وموجدها سبحانه وتعالى. وإليه ترجعون استدلال بالبعث أيضا. إذا يستدل على وجوب عبادة الله جل وعلا وإفراده بالعبادة، استدل هنا بأمرين: الأمر الأول ربوبية الله جل وعلا، والأمر الثاني أمر القدر، أمر البعث، وهو أننا راجعون إلى الله سبحانه، هو الذي خلقنا وإليه سنرجع، فكيف نعبد غيره؟ هذا لا يجوز ومحال من المحالات. قال الشيخ رحمه الله: أي ومن مانع لي من عبادة من هو المستحق للعبادة، لأنه الذي فطرني وخلقني ورزقني وإليه مآل جميع الخلق فيجازيهم بأعمالهم، يعني هذا هو البعث. فالذي بيده الخلق والرزق والحكم بين العباد في الدنيا والآخرة هو الذي يستحق أن يعبد ويثنى عليه ويمجد دون من لا يملك نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منع ولا حياة ولا موت ولا نشورا. هذا المعنى في هذه الآية مكرر في غير ما سورة. هذه سورة الفرقان قال جل وعلا: واتخذوا من دونه آلهة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وكذلك في الآية الأخرى قال جل وعلا في سورة الأعراف: ألهم أرجل أيدي يبطشون بها أم ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم آذان يسمعون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. فهؤلاء أيضا لا يملكون ضرا ولا نفعا. ومثل هذه الآية في كثير من مواضع القرآن تساق بسياقات مختلفة. فالذي يستحق العبادة هو الخالق جل وعلا، وهو الذي إليه النشور، وهو الذي يرجع الناس إليه سبحانه وتعالى فيجازيهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وأما من لا يملك ولا يغني شيئا فلا يجوز أن يعبد أبدا. ولهذا قال جل وعلا: أأتخذ من دونه آلهة، لا يزال الرجل يقول لقومه هؤلاء: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذهم. كيف أتخذ دون الله إلها في حين إذا أرادني الله جل وعلا بضر فهؤلاء لا تنفع شفاعتهم، وإذا أراده بخير فهؤلاء لا يستطيعون منعه، كما جاء مثل هذه الآية أو نظيرها في السورة أخرى في سورة الزمر: قل أرأيتم إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمته هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. فهذه الآية نظيرها هذه الآية وغيرها كذلك. إني إذا أي إذا إن عبدت آلهة هذا وصفها لفي ضلال مبين، كما فعل أيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وتالله لأكيدن أصنامكم ثم ثم دونهم مدبرين فجعلها جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرها يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أيدي الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أوقفهم على الأمر الواقع، هل ينطقون؟ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. يعلموا حقيقة الأمر ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، كيف تسألنا نسأل من هؤلاء لا ينطقون؟ إذن ما دام لا ينطقون أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، كيف تعبدون هؤلاء لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا يقدمون ولا يؤخرون ولا ينطقون؟ حقيقة هؤلاء لا تجعلهم حتى يكونوا آلهة يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. قال: لا تغني عني شفاعتهم، لأنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، فلا تغني شفاعتهم عني شيئا ولا هم ينقذون أي ينقذون أي من الضر الذي أراده الله به. إني إذا أي إن عبدت هؤلاء أو آلهة هذا وصفها لفي ضلال مبين. فجمع في هذا الكلام بين نصحهم اتبعوا المرسلين هذا نصح، والشهادة للرسالة بالرسل اتبعوا المرسلين شهادة بالرسل بالرسالة، والاهتداء بالإخبار بتعين عبادة الله وحده، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وذكر الأدلة عليها وأن عبادة غيره باطلة، إني إذا لفي ضلال مبين إذا عبدت غير الله. وذكر البراهين عليها على أن هذه العبادة أي عبادة غير الله باطلة، والإخبار بضلال من عبدها، والإعلان بإيمانه جهرا مع خوفه الشديد من قتله. فهذه ست أمور دلت عليها هذه الآيات التي في هذه السورة. فقال إني آمنت بربكم فاسمعون. فقتله قومه لما سمعوا منه وراجعهم بما راجعهم به. فقيل له في الحال بعد أن قتل أدخل الجنة، فقال مخبرا بما وصل إليه من الكرامة على توحيده وإخلاصه، وناصحا لقومه بعد وفاته كما نصح لهم في حياته، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، أي بأي شيء غفر لي فأزال عني أنواع العقوبات وجعلني من المكرمين، أي أكرمه الله جل وعلا بأنواع المثوبات والمسرات، أي لو وصل علم ذلك إلى قلوبهم لم يقيموا على شركهم. قال الله في عقوبة قومه وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، أي ما احتجنا أن نتكلف في عقوبتهم فننزل جندا من السماء لإتلافهم، وما كنا منزلين لعدم الحاجة إلى ذلك. وعذابهم أمر سهل وميسور ولا يكلف الله جل وعلا شيئا. وعظمة اقتدار الله تعالى وشدة ضعف ابن أبي آدم وأنهم أدنى شيء يصيبهم من عذاب الله يفريهم، إن كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة، إن هذه إذا جاء في السياق بعدها إلا كانت بمعنى ما النافية، إن كانت إلا صيحة واحدة، يعني ما كانت إلا صيحة واحدة، أي صوتا واحدا تكلم به بعض ملائكة الله، صوت عظيم كالبرق كالرعد. وجاء في الحديث أن الرعد اسم من أسماء الملائكة وصوت عظيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكان عبد الله بن الزبير يقول إذا سمع الرعد سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، على سياق الآية يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فهذا عذاب هؤلاء كان بصوت واحد، فإذا هم خامدون قد تقطعت قلوبهم في أجوافهم وانزعجوا لتلك الصيحة، فأصبحوا خامدين لا صوت ولا حركة ولا حياة بعد ذلك العدو والاستكبار، ومقابلة أشرف الخلق بذلك الكلام القبيح وتجبرهم عليهم. قال الله متوجعا للعباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وهكذا الناس كلما جاءهم ناصح استهزأوا به وسخروا منه، وهذا سيندمون عليه وقت لا ينفع الندم، أي ما أعظم شقاءهم وأطول عناءهم وأشد جهلهم وأطول عنائهم، ما أعظم شقائهم وأطول عنائهم وأشد جهلهم، حيث كانوا بهذه الصفة القبيحة التي هي سبب لكل شقاء وعذاب ونكال عياذا بالله. يعني إذا جاءهم رسول من رسل الله جل وعلا استهزأوا به وسخروا منه، فكان آخر أمرهم أن عذبهم الله جل وعلا في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب أشد من ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا صراط الصريح، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد أقامت الصلاة، قد أقامت الصلاة، الله أكبر.